بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا كريم. يقول العلامة محمد بن الجزري عليه رحمة الله في منظومته مواصلا حديثه عن الصفات، قال الصفات التي لا ضد لها، قال: والانحراف صحها في اللام والراء. نتكلم عن صفة الانحراف وهي آخر الصفات. إيش؟ التي لا ضد لها، التي لا ضد لها. وقوله الانحراف صحح في اللام والراء، لماذا صحح؟ أي على القول الصحيح أن الانحراف في اللام والراء، خلافا لمن قال إن الانحراف في اللام فقط. فالانحراف كما أنه في اللام كذلك هو في الراء، فالانحراف في الحرفين. ولهذا قال صحح في اللام والراء، أي أن الانحراف كما أنه في اللام كذلك يكون في الراء، كذلك يكون في الراء على الصحيح. وهذه الصفة السابعة الانحراف، تعريفها لغة الميل والعدول. الانحراف هو الميل والعدول، الميل إيش؟ والعدول. لما يقال فلان ها منحرف أي مائل، مال عن الحق وعدل عن الحق. وأما اصطلاحا الانحراف هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه، لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه، ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه. ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه. نشرح هذا التعريف. ميل صوت الحرف، الانحراف لا يكون في عضو اللسان. لا تتخيل أن الانحراف في اللام يكون في اللسان، يعني يذهب هنا يمينا أو شمالا. لا، الانحراف لا يكون في نفس العضو. أيضا الراء الانحراف فيه لا يكون في، يعني في نفس العضو، وإنما الانحراف في الصوت، في صوت اللام أو صوت الراء، ولهذا في التعريف ميل صوتي. فالانحراف كما يقولون هو انحراف مسار الصوت، مساره كان حقه أن يذهب في هذا الاتجاه فذهب في الاتجاه الآخر، هذا مساره، مساره أي طريقه، فيذهب كان حقه كما قلنا يذهب من هذا المكان المعين فذهب إلى المكان الآخر، يعني انحرف إلى مكان آخر، أي الصوت المقصود به الصوت، كان حقه يخرج من ذاك المكان المعين، سيأتي ما هو المكان المعين في اللام والراء لكن شرح إجمالي، كان حقه أن يخرج الصوت من ذاك المكان فخرج من مكان آخر، هذا المعنى. طيب ما هو هذا الميل؟ يعني سبب الميل اعتراض اللسان، سبب الميل اعتراض اللسان لعدم كمال جريانه. كيف كمال جريانه؟ لأن اللام والراء فيهما صفة التوسط، وصفة التوسط هي وسط بين صفتين، بين صفة الرخاوة الذي هي فيها إطالة في الصوت، وبين صفة الشدة التي فيها قصر في الصوت. فهذا فحرف اللام والراء من حروف التوسط، ففيها ففيهما صفة التوسط، فلم يجري فيهما الصوت كما جرى في حروف الرخاوة، ولم ينحبس عندهما الصوت كما انحبس في حروف الشدة. فلهذا هذا هو عدم كمال الجريان، هذا هو عدم كمال الجريان، أي أنه لم يكن كالرخاوة حتى يجري الصوت، ولم يكن كالشدة يعني ولم يكن الصوت ينقطع عندها مثل حروف الشدة، فلأجل هذا لم يحصل كمال الجريان، لأن كمال الجريان إيش؟ إذا كان الحرف من حروف الرخاوة يحصل له جريان صوتي كامل، بخلاف الآن هذا اللام والراء لم يحصل لهما جريان صوتي كامل بسبب إيش؟ اعتراض اللسان طريقه. لو جرى الصوت كاملا لما انحرف، ها الصوت مال من مكانه إلى مكان آخر لعدم كمال جريانه. هذا عدم كمال الجريان بسبب ماذا؟ بسبب اعتراض اللسان طريق الصوت. بسبب إيش؟ اعتراض اللسان طريق الصوت، طريقه أي طريق الصوت. طيب وحرفاه أي حرف الصفة هذه، حرفاه اللام والراء، حرفاه كما سمعت اللام والراء. طيب نأتي الآن إلى التفصيل، وهو الفرق بين انحراف اللام وإيش والراء، بين انحراف اللام والراء، هذا التفصيل. الآن انحراف صوت اللام كيف يكون؟ يكون إلى جانبي طرف اللسان، من الجهة اليمنى واليسرى ينحرف. لماذا انحرف إلى جانبي طرف اللسان؟ لاعتراض الطرف، لاعتراض طرف اللسان طريق الصوت، هذا طرف اللسان مقدمته، لما اعترض هذا الطرف طريق الصوت ايش؟ الصوت كان حقه يذهب من الامام، يمشي من الامام من الطرف، كان حق الصوت في اللام ان يمشي من الطرف من الامام، فوجد الطرف اعترض، اغلق المكان، اغلق المخرج، فوجد الطرف، وجد الطرف اعترض طريق الصوت. فلما اعترض الطرف طريق الصوت اللام انحرف عين الصوت من جانبي حافة اللسان، انحرف الصوت إلى جانبي حافة أو نعم إلى جانبي طرفي اللسان. يعني هنا كان حق الصوت من الأمام، فلما اعترض مشى من هنا من جانبي الطرف، جانب الطرف هنا وهنا. تجد أن اهتزاز الصوت من الجانبين، الصوت ما يخرج من المقدمة، لا من الجانبين ينحرف، ينحرف فيخرج من جانبي الطرف، سواء الجانب الأيمن للطرف أو الجانب الأيسر للطرف. فهذا هو انحراف صوت اللام. كان حقه أن يخرج من أمام الطرف فخرج من جانبي الطرف. طيب نأتي إلى الراء. الراء عكس، الراء عكس اللام. كان حق الصوت يخرج من جانبي الطرف فخرج إيش؟ من أمام الطرف. تجد أن اهتزاز الصوت هنا في ظهر الطرف. ينحرف انحراف صوت الراء إلى ظهره، إلى ظهر طرف اللسان، انحراف الراء إلى الظهر، هكذا تكتب انحراف الراء، انحراف صوت الراء إلى ظهره، أي إلى ظهر الطرف، هذا الظهر، فينحرف الصوت إلى ظهره. هذا هو انحراف الراء إلى ظهره. وكان حقه يعني انحرف، ينحرف الصوت بها، انحرف الصوت عند النطق بالراء من جانبي الطرف إلى أين؟ إلى أمام، إلى الأمام، إلى وسطه، هنا الوسط. كان حقه من الجانبين وخرج من الوسط، وسط الطرف. وانحرافه قلنا إلى الظهر، هذا الظهر، انحراف صوت الراء إلى ظهره، حتى أنك تجد اهتزاز الصوت هناك، وتبقى فرقة يسيرة في الطرف من الأمام ليخرج الصوت. أما إذا قلنا ضغطنا بقوة خلاص ما عاد يصير، ما تستطيع أن تخرج الصوت مع الراء، ينقلب من كوني راء إلى كوني لام، لأن اللام لابد هذا المكان ينحبس، ما يبقى فرقة في اللام هنا، لكن في الراء لابد فرقة يسيرة لأجل خروج صوت الراء. وهذا هو انحراف صوت الراء. كان حقه قلنا من جانب الطرف فخرج منين؟ من وسطه، أي هنا من من من من ظهره، انحرف إلى ظهره، هذا ظهره. فالصوت صوت الراء انحرف إلى ظهر طرف اللسان، إلى ظهر طرف اللسان. هكذا. هذا هو الكلام عن هذه الصفة. نأتي الآن إلى الصفات التي لم يذكرها ابن الجزري في المنظومة، وهي أيضا من الصفات التي لا ضد لها، وهي صفة الغنة وصفة الخفاء. صفة الغنة ذكرها، عرج عليها في آخر النظم، عرج على الغنة في المخارج، أي ذكر الغنة في المخارج، فقال إيش؟ وغنة مخرجها الخيشوم. وأما صفة الخفاء فقد ذكرها في كتابه النشر في القراءات العشر. صفة الخفاء ذكرها في كتابه النشر في القراءات العشر. وصفة الغنة ذكرها في باب المخارج، وأيضا ذكر حكم النون في أحكام النون الساكنة، وحكم نون وحكم تنوين ونون يلفى، يعني ذكرها فقط في بداية المخارج في آخر المخارج، وذكر النون والتنوين في أحكام النون الساكنة، لكن صفة الخفاء ذكرها في النشر، في كتابه النشر في القراءات العشر. وهي صفة باعتبار أزمنتها، أي الغنة صفة باعتبار الزمن كما مر معنا في المخارج، لما قلنا كيف هي مخرج وكيف هي صفة، قلنا هي مخرج باعتبار أن الغنة مركبة في النون والميم، مركبة في قسمين النون والميم، وباعتبار أنها صفة باعتبار الزمن، باعتبار الزمن. وسيأتي معنا أزمنة الغنن، ما هي الأزمنة؟ والغنة كتعريف لها قالوا هي صوت يخرج من الخيشوم، وتكون تابعة للنون والميم، وبعضهم يقول صوت أغن مجهور، صوت لذيذ، صوت أغن مجهور لذيذ مركب في جسمي النون والميم، صوت لذيذ يخرج مركب في جسمي النون والميم، صوت لذيذ يخرج من الخيشوم. بعضهم يقول صوت أغن، يعني فيه غنة، لذيذ أي أنه صوت حلو لذيذ يخرج أو مركب في جسمي النون والميم. فأي حرف من الحروف الهجائية ليس فيه غنة إلا الميم والنون فقط، حرفاها النون والميم فقط، يعني إذا أتيت بغنة في الحاء يقال لك خطأ، في الغين يقال لك خطأ، في السين يقال لك خطأ، وإنما الغنة خاصة في حرفين في الميم والنون. والبحث هنا فيها كما مر معنا الآن قبل قليل في الزمن، وهي الغنة المطولة، الغنة إيش؟ المطولة. البحث هنا نتكلم عن الغنة المطولة لا على أصل الغنة، هنا ما نتكلم عن أصل الغنة، تمام؟ نحن الآن هنا في الغنة، في صفة الغنة، ما نتكلم عن أصل الغنة، فلا تخلو نون ولا ميم منها، لا نتكلم عن أصل الغنة هنا، فإنه لا تخلو نون ولا ميم منها كما مر معنا في درس المخارج. وإنما الكلام الآن على صفة الغنة، أي الغنة المطولة، الغنة المطولة، فهي بهذا المطي وهذا التطويل صارت إيش؟ صفة للنون والميم في بعض أحوالهما، أي في بعض الحالات، أي لما تكون فيها مط وغنة طويلة في بعض الحالات، هنا تكون صفة للنون والميم. فالآن من حيث الصفة، الآن نحن نتكلم عن الغنة المطولة التي هي بهذا التطويل والمطي تصير صفة إيش؟ للنون والميم في بعض الأحوال، في بعض أحوالهما. مراتب الغنة: للغنة أربع مراتب، وبعضهم يقول خمس. أولا أكمل ما تكون، هذا القسم الأول، أكمل ما تكون. القسم الثاني كاملة، القسم الثالث ناقصة، القسم الرابع أنقص ما تكون. نأتي إلى القسم الأول، أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين، ها؟ هذا في أكمل ما تكون، في النون والميم المشددتين والنون والميم المدغمتين. متى تدغم النون؟ عندك كم حروف؟ أحسنت، ما هي؟ أحسنت، يرملون. لكن ما هي الأحرف التي في يرملون اللي فيها غنة؟ اللي في أحرف الغنة في يرملون، هل في كلها تكون الغنة عند هذه الحرف؟ عندك كم أحرف؟ حرف واحد، النون والميم. أيها أحسنتم، والياء والواو، والياء والواو. في الغنة تكون أكمل ما تكون، مثل الآن مثلا للنون مشددة سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. انظر، فالغنة طويلة، أكمل ما تكون. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. انظر إلى صوت الغنة في النون المشددة، كذلك الميم المشددة. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وعلى أمم ممن معك. هذا في الميم مشددة. في الميم المدغمة مثل، متى تدغم الميم؟ إذا كانت الميم إيش أول شيء؟ أحسنت، ساكنة، وبعدها حرف إيش؟ الميم، هكذا. هنا يحصل لها الإدغام. مثلا كم من فئة، كم من، شوف كم بعدها من، فتقول كم من فئة، فالغنة أكمل ما تكون. أيضا مثلا معك التنوين المدغم، خيرا يرى، خيرا ي، هذا مدغم في الياء. أو النون مع الواو، من ولي. أيضا النون مع الميم النون المدغمة، ها؟ مثلا من مال، من مال الله، اركم معنا، هذه ميم مشددة. وقس على ذلك جميع الأمثلة في هذا الباب. الآن ثانيا الغنة الكاملة، وهي أقصر من السابقة بقليل. وتكون إيش؟ لماذا هي أقصر من السابقة بقليل، مع أن الغنة في السابقة حركتين والغنة بالكامل حركتين، أي في الوضوح ليست كالأولى. الأولى أوضح، ليش؟ لأنها مشددة، لأنها مشددة. أما الكاملة فهي أقصر لأنها غير مشددة، فهي أقصر من السابقة بقليل، وتكون هذه الغنة الكاملة في النون والميم المخفاتين، المخفاتين. ولمن صبر، ولمن صبر، نون ساكنة بعدها صاد إخفاء، منثورا، نون ساكنة بعدها ثاء إخفاء. طيب نأتي إلى الميم المخفى، مثلا ترميهم بحجارة يومهم بارزون من بعد، هذا للميم المخفى، فالغنة كاملة. طيب نأتي إلى الغنة الناقصة، الغنة الناقصة أي أن بمقدار حركة، بمقدار إيش؟ حركة. وهذه الغنة الناقصة تكون في النون والميم الساكنتين المظهرتين. مثال النون الساكنة المظهرة، أي المظهرة عند حروف الحلق الستة، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، هذه حروف الستة. فتظهر الميم فتظهر النون عندها بغنة ناقصة، ها؟ تظهر الغنة هنا بغنة إيش؟ تظهر النون الساكنة عند الحروف الستة بغنة ناقصة. ولهذا يخطئ من يخطئ من يقول مثلا منغل، ها؟ فيأتي بغنة كاملة، لا، هنا مظهرة فتقول منغل، مدن مدن مدن. هنا لكي تعرف أن الغنة موجودة امسك على الأنف، مدن مدن، تجد إيش؟ أن الغنة موجودة لكنها ليست طويلة. ما أقول من أطولها، لا، فقط مجرد صوت للغنة ثم ينتهي، مجرد أن تبدأ بنطق النون من تنزل اللسان بعد ذلك خلاص. من غ، شوف تذهب إلى الغين، من غي من غي، خلاص تنطق بالنون تنزل اللام مباشرة، بخلاف الغنة الكاملة اللسان يبقى ثابت قليلا، يعني ما ينزل من نور، شوف يبقى أكثر، لكن بخلاف النون المضارة إذا ارتفع إيش؟ ينزل مباشرة. من غي من غي، هنا تظهر الغنة الناقصة، وهذا عند النون الساكنة المظهرة، وعند الميم الساكنة المظهرة. مثل أنعى، نون ساكنة بعد عين، هذا خلي النون الساكنة، نريد مثلا الميم الساكنة، مثلا غير المغضوب عليهم أو أنعمت عليهم غيري، أنعمت عليهم غيري، مجرد أنك تطبق الشفتين تفكهما بعد ذلك في الميم المظهرة، عليهم و عليهم غيري، صراط الذين أنعمت عليهم غيري، أنعمت، أيضا الميم في أنعمت مع التاء إظهار، أنعمت أنعمت، مجرد أنك تقول يكفي، أنعمت أنعمت، أطبق الشفتين فقط، أطبق الشفتين فقط وافتح، لا إفراط ولا تفريط. كيف لا إفراط؟ لا تبقي الشفتين كثيرا، لا تقول أنعمت، هذا إبقاء الشفتين كثيرا، ولا كذلك تطبق سريعا أنعمت أنعمت، خطأ هذا أيضا. ليش؟ لأنك تذهب الغنة فتبقي الشفتين خفيفا، تطبق يسيرا. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم غيري، عليهم غيري، يكفي هذا. فهذه الغنة الناقصة فهي تكون في النون المظهرة والميم المظهرة. طيب نأتي إلى القسم الأخير وهي الغنة التي تسمى أنقص ما تكون. عند نعم هذه في هذا القسم الرابع أنقص ما تكون في النون والميم المتحركتين، يعني الميم متحركة سواء بفتحة أو بكسرة أو بضمة، والنون متحركة بفتحة أو بكسرة أو بضمة. هذه الغنة فيها أنقص ما تكون، يعني هي أنزل من الجميع، هي أضعف الجميع، هي أضعف إيش هذه المرتبة، أضعف الجميع لأنها متحركة. وليس معنى أنها أضعف الجميع أنها مخفية، أي ما أي أنها منفية أو مخفية ما توجد، إلا هي موجودة لكن هي في المرتبة الأخيرة. كيف تستطيع أن تبين أنها موجودة؟ قالوا إذا مسكت أنفك فقلت مثلا ما تجد اهتزازا، مي تجد إيش اهتزازا، معناه أن الغنة موجودة، معناه أن الغنة إيش موجودة. فالآن الغنة في المرتبة الرابعة الأخيرة والمرتبة الثالثة قالوا أصل الغنة موجود فيهما، يعلق بهذا أن أصل الغنة موجود فيهما، أصل الغنة موجود فيهما، أي في المرتبة الثالثة الناقصة والمرتبة الرابعة أنقص ما تكون، أي أن أصل الغنة، أصل الغنة موجود فيهما، أصل الغنة موجود فيهما، بخلاف المرتبة الأولى والثانية الغنة كلها موجودة، الغنة كلها، لكن هناك في المرتبة الرابعة والثالثة أصل الغنة موجود. وهذا الميزان لأزمنة الغنة ميزان مرن، أي أنه يتناسب مع سرعة القراءة من تحقيق وتدوير وحذر، ويضبط، أي أزمنة الغنة تضبط بالتلقي والمشافهة بهذا القدر كفاية. وإن شاء الله غدا ندخل في صفة الخفاء بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.